وإياكم بكل خير المصالح. ومعذرة أيضا أيها الأحبة على نوعا ما طول العهد أو طول المدة، لأن حقيقة إخوانكم عرض لهم يعني أمرا عسكريا انشغلوا به، وأدعو لإخوانكم نسأل الله عز وجل أن يفتح لهم. وكذلك الأمر الآخر، ننتظر حقيقة الإخوة تأخروا من اللاذقية وإدلب وحماة، وهم على الذي بلغنا على أساس أنه جاءهم الخبر وهم في الطريق، لكن ما أدري حقيقة ما الذي تأخر به. فلا نحب حقيقة أيها الأحباء أن نبدأ في الطرح العلمي قبل أن يأتي الجميع فيعم الخير، و بحيث أنه لا يحرم أحد هذا العلم. ولكن لا حرج بإذن الله أن نتطرق إلى بعض المقدمات فيما يتعلق فيما نحن في صدده إن شاء الله. قبل هذا، من باب الفائدة العلمية، نحن في صلاة العصر عرضت مسائل، في أثناء صلاتنا عرضت مسائل من باب الفائدة العلمية نحب أن نعلق عليها. وأيها الأحبة، خذوها قاعدة: كل فائدة اصطعت عليها فدونها، كل فائدة قدرت عليها فدونها. فكما قال الشاعر: العلم صيد والكتابة قيد، العلم صيد والكتابة قيد، قيد صيودك بالحبال الواثقة، قيد صيودك بالحبال الواثقة. ولهذا ذكر عن الإمام الكبير الجليل عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه قال: إذا رأيت موعظة على حائط، إذا رأيت موعظة على حائط فانظر فيها تتعب، فانظر فيها، يعني أدمن النظر فيها وحاول أنك تحفظها تتعب. قيل له: يا أبا عبد الرحمن فالفقه، يعني إذا رأيت والله مسألة فقهية مكتوبة في حائط. قال: لا، أما الفقه فلا يستقيم إلا بالسماع، يعني الفقه ما يمكن أن تأخذه مجردا مكتوبا، لا، لابد فيه من بحث، مناظرة، نقاش، تدريس، تعليم، لأنها مسائل علمية فيها استدلال، فيها اعتراض، فيها جواب. بينما الموعظة والفائدة فهي تعم، ويستطيع الإنسان أن يدركها بمجرد النظر فيها وحفظها. فهذه يا إخوان قاعدة لتستمر معكم، قضية الكتابة، لا تفرط بكتابة العلم. فالكتابة كما يقول كثير من الباحثين هي بمثابة القراءة 10 مرات، يعني أنت تقرأ جملة 10 مرات تغني عنها كتابة واحدة، تغني عنها كتابة واحدة. ما السر في هذا؟ هو أن الحواس تجتمع لإدراك المعلومة، كلما كانت الحواس حاضرة وشاهدة لإدراك المعلومة كلما كانت أدعى لاستقبالها وحفظها. فأنت إذا قرأت، أنت الآن استعملت حاسة واحدة، لكن حين تقرأ وتنطق تقرأها بكلام، فأنت استعملت 3 حواس ولا حاستين؟ ثلاث. ما هو الثالث؟ لا، أنت قرأت والسمع، أحسن. أنت إذا قرأت ورفعت فيها صوتك اشترك 3 حواس، أو قراءة النظر والسمع والكلام. فإذا كتبت وقرأتها في سمعت الحواس كلها، فكانت أدعى وأجدر. وعليكم السلام. كم عندي القرآن؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو سيف. طيب يا إخوة اللي مسجل، حقيقة لابد أنه يحذف هذه الجملة، يعني قهوة بدون سكر هذه ما أدري شو دخلها في الدرس. يعني أقبل الزكاة دقيقة يا شيخ. بس طيب نعود يا إخوانا بحمد الله وفضله. فنقول إن كتابة العلم تعني قراءة الجملة أو العلم أو الفائدة 10 مرات كما يذكر كثير من الباحثين. فإذا ضاف إلى ذلك قراءته كان ذلك أيضا أدعى لفقهه وعلمه وإدراكه وعقله. وإذا قلنا عقله يعني حفظه ولهذا أيها الحبة كان الإمام أحمد رحمه الله على سعة حفظه، وكان رحمه الله آية من آيات الله عز وجل في الضبط والإتقان وجمع العلم وين شيخ عندك دفتر؟ طيب. وجمع العلم، إلا أنه كان لا يحدث إلا من كتاب. أنتم تعرفون العلماء المتقدمين كيف يرون الحديث؟ عن طريق الإسناد، يعني يقول الإمام أحمد حدثني شيخي فلان عن فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهو كان يحفظ كما جاء في مناقب الإمام أحمد بن الجوزي 1000 حديث، يعني مليون، يعني مليون حديث، ويتقنها. حتى كان يقول لابنه عبد الله: يا عبد الله ائتني بالأجزاء، يعني أجزاء الحديث، فاذكر لي الحديث آتيك بإسناده، أو الإسناد فآتيك بمتنه. ومسنده كان يعني نحو من 70,000 بالمكافأة. الشاهد إخوة، هذا دائما الأخ دائما يصنع من هكذا تقريبا مرات جيد ننهاهم بعد هذا ما يصلح. شاهد أيها الأحبة، فكان مع حفظه وإتقانه لا يحدث إلا من كتاب. وكان علي بن المديني رحمه الله أيضا من أئمة الحديث، يحدث من حفظه، يأتي في مجلس العلم فيقول حدثني فلان عن فلان عن فلان، فيأتيه الإمام أحمد وينهى ويقول: يا إمام لا تحدث إلا من كتاب، لا تحدث إلا من كتاب. فكانوا رحمهم الله يعرفون قدر كتابة العلم. بل في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أبو هريرة وكان أجمع وأحفظ من روى الحديث في دهره، كما قال الإمام الشافعي، قال الإمام الشافعي في أبي هريرة: كان أحفظ من روى الحديث في دهره. كم كان يحفظ؟ 5,000، أو كم روى حديثا؟ 5,473 حديثا. كان روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5,473 حديثا. شيخنا ما تنزل على الأخوة، قلنا بهم تقول فيها مجلس العلم والأخوة يقولون أوقفوا هذا. 5,473 حديثا. طيب يا إخوة، كيف نحن عرفنا عدد الأحاديث التي رواها أبو هريرة؟ ها؟ لكن نحن الآن كيف عرفنا أن هذه أن هذا العدد هو عدد مرويات أبو هريرة في نظركم؟ ها؟ بالاستقصاء. حقيقة عند الاستقصاء لا يصل إلى هذا العدد. معنا يا إخوة، بالاستقصاء حين ننظر الآن إلى المسانيد والمعاجم والصحاح والسنن، لا يصل لا تصل رواية أبي هريرة إلى هذا العدد. طيب كيف عرفنا أن هذا موقفات؟ لا، حتى الموقف. لا، الآن العلماء يقولون عدد مرويات أبي هريرة 5,473. كيف عرفنا أن هذا عدد مرويات أبي هريرة؟ عدد السنوات الصحيحة. لا لا، ما يمكن العدد دليل على معطى رقمي. من أين استخرجوا هذا الرقم؟ عدد المسانيد جميع الكتب. لا، من المسانيد الموجودة والمعاجم والسنن. استقصاءها واستقراءها سهل، فلا يصل إلى هذا الرقم. من الذي قال هذا الكلام؟ عن من سمعنا؟ هل في أحد من علماء قال أن هذا عدد مرويات أبي هريرة؟ يا إخوة تفهموا، لا شك أن هذا العدد مأخوذ من المسانيد والمصنفات، يعني هو لم نأتي به، لكن نحن الآن بالمصنفات والكتب التي بين أيدينا لا يصل عدد الأحاديث التي رواها أبو هريرة إلى هذا الرقم. يعني أنا جبت الرقم مثلا هيك من عند راسي يعني. ها هاي بحق. طيب قطعا يعني مو من عندي، لكن كيف أهل العلم رحمه الله استنبطوا هذا؟ ذكر هذا الرقم الإمام ابن حزم الظاهري، ذكر هذا الرقم الإمام ابن حزم الظاهري. اكتب شيخنا. طيب أين ذكره ابن حزم الظاهري؟ في كتاب المحلى؟ ها؟ لا، من جملة رسائل ابن حزم رسالة اسمها فضل أهل الأندلس، فضل أهل الأندلس. ابن حزم يا إخوة، الإمام الكبير أبو محمد ابن حزم الظاهري الفقيه الجليل، ألف رسالة في تفضيل أهل الأندلس على أهل الشرق، أهل المشرق، أي وهي موجودة هذه الرسالة، يذكر ما عند أهل الأندلس ويقارن به ما عند أهل المشرق. فلما أتى إلى مسند الإمام أحمد بن حنبل، طيب نعم، وهو أعظم مصنف ديوان الإسلام فيه 70,000 حديث بإسناد الإمام أحمد، قال في أهل الأندلس ما هو أعظم من مسند الإمام أحمد. الله أكبر، ما هو المسند الذي أعظم من مسند الإمام أحمد؟ قال مسند الإمام بقي ابن مخلد، هذا أحد أئمة أهل العلم، كان من تلاميذ الإمام أحمد، لكنه رحلته مشهورة ولعلنا نتعرض إلى قصتها لمن لم يعرف. جمع مسند اسمه مسند بقي ابن مخلد، ابن مخلد بقي، نعم بقي ابن مخلد الأندلسي، جمع جميع أحاديث أبي هريرة. قال ابن حزم حتى بلغ حديث أبي هريرة فيه 5,473. الله أكبر. طيب أين هذا المسند؟ فقد من جملة ما فقد من تراث المسلمين، فقد من جملة ما فقد من تراث وعلم علماء الإسلام، بقي ابن مخلد الأندلسي رحمه الله. فبقي ابن مخلد روى هذا القدر عن أبي هريرة، فابن حزم أظهره، فمن هنا عرفنا أن القدر المروي لأبي هريرة هذا العدد المذكور آنفا، المذكور آنفا. طيب نعود إلى أصل موضوعنا. أبو هريرة رضي الله عنه سئل من أحفظ الصحابة لحديث رسول الله، قال كنت أحفظ، ولكن عبد الله بن عمرو بن العاص نعم أكثر مني حديثا، فإنه كان يكتب ولا أكتب، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فأبو هريرة يقول على قدر المحفوظ وعلى قدر الرواية التي رويت بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن عبد الله بن عمرو بن العاص أكثر مني حديثا. عليكم السلام ورحمة الله. طيب لماذا يا أبا هريرة عبد الله بن عمرو بن العاص أكثر منك حديثا؟ قال لأنه يكتب ولا أكتب، وهذا فيه فضيلة وأصل في كتابة العلم، وأصل في كتابة العلم، بل جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أعلمني الإسلام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال: اكتبوا لأبي شاه، اسمه أبو شاه، قال اكتبوا لأبي شاه. وفي هذا أيضا أصر شرعي على الكتابة، على كتابة العلم. فكتابة العلم كانت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن عهد الصحابة لأبي شاه. شاه نعم، لأبي شاه. والحديث في صحيح مسلم. طيب، هل فعلا عبد الله بن عمرو بن العاص أكثر رواية وحفظا من أبي هريرة؟ الجواب لا. فأبو هريرة تحدث بظنه، وإلا فمرويات عبد الله بن عمرو بن العاص أقل بكثير من مرويات أبي هريرة. والأعجب أيها الأحبة أن أبا هريرة كما جاء في الصحيح عنه أنه قال: لقد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين. وعاءين يعني يشبه العلم بوعاء أوعية. قال: حفظت منه وعاءين، أما الوعاء الأول فبثثته. معي يا إخوان؟ أما الوعاء الأول فبثثته، وأما الوعاء الثاني فأمسكت عنه، فإنه لو حدثت به لقطع حلقوم أبي هريرة. يعني هل 5400 هذا فقط الوعاء الأول الذي حفظه أبو هريرة، أما الوعاء الثاني فلم أحدث به. طيب سبحان الله، يعني ما كان الحديث، ما كانت تلك الحديث التي أمسك عنها أبو هريرة رضي الله عنه. قال العلماء في شرح هذا، في شرح هذه العبارة، يا إخوة من لم يفهم شيئا يوقفني، فلا نتجاوز أمره حتى نفهم، فإن هذا ركن العلم، فإن هذا ركن العلم، الاستماع الحسن ثم الفهم ثم الحفظ ثم الكتابة ثم التحديث. قال أهل العلم رحمهم الله في شرح هذه العبارة أن الذي كتمه أبو هريرة ليس في موضوع أحكام الشرع وأحاديث الحلال والحرام وأصول العقائد، كلا، وما كان لأبي هريرة أن يكتم هذا العلم، ولكنها من نافلة العلم التي يجوز الإمساك عنها وكتمها للمصلحة. يجوز. قالوا ليس ما كتمه أبو هريرة من قبيل أحاديث الحلال والحرام وأحكام الشرع وأصول العقائد، فإن هذا لا يجوز كتمه، ولكنه من نافلة العلم الذي يجوز الإمساك عن الحديث عنه للمصلحة الراجحة. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله عقد في صحيحه عند هذا الحديث وشبهه باب. نعم سنتعلم. قال الإمام البخاري في صحيحه: باب من ترك، باب، هذا يا إخوان مهم جدا. قال الإمام البخاري: باب من ترك بعض الاختيار، يعني بعض اختيار العلم، يعني بعض العلم، باب من ترك بعض الاختيار لمصلحة فهم الناس أو لئلا يفهمه الناس. ثم ذكر على ذلك أمثلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية وفي رواية بإسلام لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. طيب، هدم الكعبة وبناؤها على قواعد إبراهيم مشروع ومندوب إليه، أليس كذلك؟ ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة، نعم، لمصلحة جمع قلوب الناس وعدم تنفيرهم، لأنهم حديث عهد بجاهلية. فحين يرى أن الكعبة تهدم، معنا يا أبو عبد الرحمن، حين يرى أن الكعبة تهدم وهو حديث عهد بجاهلية، قد ينفر ولا يستوعب هذا الحكم. وهذا الحكم لا يتعلق بأصول الاعتقاد ولا بموضوعات التوحيد ولا بأصول أحكام الشريعة، وإنما هي من الاختيار، من النافلة، من المندوب إليه. طيب، ما هو المندوب إليه ونافلة العلم التي كتمها أبو هريرة؟ قال أهل العلم رحمهم الله، نعم، أنها مما يتعلق بأحاديث الفتن وأشراط الساعة وتسمية الأشخاص، نعم، وتسمية نعم، بس لا بد أن تكون كتابتك سريعة، لأنه كما قال الإمام محمد بن شهاب الزهري: لإعادة الحديث علي أثقل من حمل جبل. لا، نتحدث عن الأسماء التي عرفها أبو هريرة. لا تعالى الآن تشتغل، لا تستعجل علينا يا شيخ. نعم، أكمل ثم نسمع أسئلتكم إن شاء الله. قال أهل العلم: هي أحاديث الفتن وأشراط الساعة وتسمية الأشخاص. أنتم تعرفون أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في كثير من الأحاديث كان يخبر أصحابه بأشراط الساعة وأحاديث الفتن، وكان يسمي لهم، حتى لقد قال ابن مسعود رضي الله عنه في مسلم الإمام أحمد: لقد سمى لنا رسول الله 300 طاغية. فالله أعلم بأسمائهم التي سماهم بها النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة عنده علم من ذلك، ولكن حديثه عن الأسماء قد تسبب فتنة ويخشى أن يقتل. مثال: أبو هريرة من العجائب أنه كان يقول: اللهم أمتني قبل الستين. كان من دعاء أبي هريرة أن يقول: اللهم أمتني قبل الستين، يعني قبل 60 سنة، يعني إذا جاءت 60 من الهجرة اللهم أمتني قبلها. فعلا توفي أبو هريرة 59، طبعا اختلف 57، 58، 59، والصحيح 59، قبل 60 بسنة. طيب، ماذا حصل في 60؟ تولى يزيد بن معاوية. في 60 تولى يزيد بن معاوية، وحدثت أعظم فتن في الإسلام، استبيحت مكة والمدينة، وقتل صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنه الحسين ابن علي رضي الله عنه. فأبو هريرة كان يدرك كثيرا من تلك الأحاديث وتلك الفتن، ولكن كتمه إياها كان لمصلحة راجحة يراها. مثال: حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان من أعرف أصحاب النبي بأحاديث الفتن وأشراط الساعة. جاء في الطبراني أنهم أتوه فقالوا: يا حذيفة، حدثنا بأشراط الساعة. فقال حذيفة: أخشى أن أحدثكم فتكفروا، يعني ما تستوعب عقولكم فتنكروه فتكونوا كذبتم خبر رسول الله فتكفروا. فقالوا: لا يا حذيفة، بل نعقل إن شاء الله. فقال حذيفة: فإن حدثتكم أنكم تقاتلون أمكم أتصدقون؟ إن حدثتكم أنكم تقاتلون أم المؤمنين وزوجة رسول الله تصدقون؟ فأخذوا يرمونه بالحجارة. أمكم يعني عائشة، هم يعرفون أنها عائشة. فالصحابة قالوا: نعوذ بالله نقاتل زوجة رسول الله وأم المؤمنين. وفعلا حدثت أعظم فتنة في الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: تدور رحى الإسلام 32 أو 33 أو 34، وبعد 34 سنة من وفاته عليه الصلاة والسلام دارت رحى الإسلام، يعني طحن أصحاب النبي، طحن الإسلام. لماذا؟ من الفتنة التي حصلت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، علي من طرف ومعاوية من طرف وأم المؤمنين عائشة من طرف رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فكان الصحابة يدركون بعض هذا الذي كان يقع نعم، ولكنهم يخشون من التحديث بها أمور، منها قد يرد أحاديث النبي وتكذب، منها أنه قد تكون يعرف الحديث فلا يعمل به ويتجاهله، ومنها أنها تكون أكثر فتكا للدماء. يعني أنا إذا عرفت واحد سيحدث عني إذا كان فاسقا أو قليل ديانة سأذهب وأعمد إليه وأقتله، فتحدث فتنة. فكان الصحابة أو يمسكون عن بعض تلك الأحاديث، ومع ذلك لم يكونوا كما قال العلماء هذه دونها، لم يكونوا يكتموها بالكلية، بل كانوا يحدثون بها ماذا؟ بعض أصحابهم. قال العلماء ولم يكونوا مع ذلك يكتمونها بالكلية، بل كانوا يحدثون بها بعض أصحابهم. ولهذا روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ، وهذه الرواية لأحمد، إني أحبك في الله، ثم قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ أذهب أبشر الناس. قال بي لا تبشرهم فيتكلوا، لا اكتم هذا، بمعنى لا تنشره لجميع الناس، فإن كثيرا من الناس قد تقصر أفهامهم لإدراك المعنى الشرعي من هذا الحكم فيتباطؤوا ويتكاسلوا عن العمل، يظنون أن هذا معناه أنهم يتركون العمل ويتكلون على رحمة وسعة رحمة الله. ولكن الصحابة الفقهاء العلماء حين يسمعون تلك الأحاديث يكونوا أدعى لهم لكثرة العمل، ولهذا ما كتم النبي صلى الله عليه وسلم كل أصحابه، وإنما علم أعلم الناس بالحلال والحرام، وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه. ولهذا جاء في الصحيحين أن معاذ لما حضرته الوفاة أخبر بها أصحابه تأثما، يعني خشية الإثم، خشية الإثم. تفضل. الحديث الأول معاذ بن جبل رجال. نعم. هو جاء عن ابن عباس رواه عن معاذ، وجاء في رواية في مسلم أحمد عن معاذ مباشرة. لا هو الذي استفيد في الصحيح عن معاذ بن جبل. نعم. نعم. الحين من فقال لي معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ نعم. ماذا كنا في صدد الحديث عنه؟ نعم كنا نتحدث عن انظروا أيها الأحبة كيف أن بعض العلم، أن بعض العلم من الحكمة والمصلحة الشرعية المعتبرة أن لا يحدث بها جميع الناس، وإنما يحدث بها أهل العلم والفقه والعقل. فإنك لا تحدث قوما بحديث لا تسعه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. طيب نعود إلى أصل موضوعنا، ليس هذا هو حقيقة موضوعنا؟ تفضل. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا حديث الصحيحين عن معاذ بن جبل، وهو في الباب الأول من كتاب التوحيد الذي ستحفظونه إن شاء الله. نعود إلى نحن، هذا التسلسل نوعا ما فكري كان أصله حديث أبي هريرة والوعائين، ثم أصله القدر المحفوظ من أبي هريرة مقارنته بعبد الله بن عمرو بن العاص، وأصله مشروعية كتابة العلم. فشاهد من هذا كله يا أحبة اكتبوا العلم ذات مرة خير ودونوه وقيدوه. فلا يا إخوان، كان كثير من السلف يتخذ له كناشا، يعني دفترا، كلما مرت به فائدة كلما مرت فيه فائدة في سائر مجالات يدونها ويكتبها. انظر آخر الشهر، انظر آخر الشهر كم العظيم والتحصيل الكبير من الفوائد والعلوم الشرعية التي دونتها والفوائد المنثورة. ولهذا كان لأهل العلم رحمهم الله مثل هذا التصرف سلف. فابن القيم رحمه الله له كتاب اسمه الفوائد، كلما عنا ابن القيم فائدة أو معلومة دونها رحمه الله وشرحها وعلق عليها وخرج الكتاب فوائد. وله بل كتاب أعظم في 4 مجلدات بدائع الفوائد، كتاب من أعظم وأنفس كتب الإمام ابن القيم رحمه الله. بالجوزي رحمه الله كتاب سماه صيد الخاطر، كتاب ماتع نافع جليل، أنصح حقيقة كل طالب علم بقراءته، كتاب صيد الخاطر لأبي الفرج بن جوزي رحمه الله تعالى. فمن الآن فصاعد لي والأحبة يتخذ أحدكم دفترا والكناشا، والكناش هو الدفتر الصغير لتدوين الفوائد الشرعية والمسائل العلمية من بيت شعر، من آية محكمة إلى حديث صحيح، إلى بيت شارد، إلى حكمة نافعة، إلى مثل سائر، إلى مسألة فقهية، إلى تحرير علمي، إلى تصحيح وتضعيف. كل هذه حين يشملها كتابك ودفترك حقيقة في آخر كل مرحلة ستجد أنك جمعت علما غزيرا وفائدة لا تعوض ولا تقدر بثمن. وهو صلاة العصر. بارك الله فيك شيخ. الآن الكنية بس نسيتها، الكنية أظن ذاك الله خير محمد. طبعا كان أصل الموضوع تعاليق على بعض المسائل في صلاة العصر لكن يعني طبعا الكنية أيها الأحبة من الأمور المشروعة، الكنية من الأمور المشروعة المحمولة. ومن يعيب التكني ويقول والله هذا هؤلاء ما عنده أسماء والكنى، هذا يعيب أمرا عمل به النبي صلى الله عليه وسلم وتكاثر عليه صنيع الصحابة. فأبو هريرة نسي اسمه حتى يقول الإمام أبو أحمد الحاكم كما نقله النووي اختلف في اسمه على أكثر من نحو 34 قولا. أبو هريرة ما يعرف منهم، قال عبد الرحمن، عبد الله، أسماء عبد شمس، أسماء كثيرة، 34 قول على اسم أبي هريرة. نعم. فاشتهر بكنيته، فالتكني وكثرة الكنى لا حرج، بل هو أمر مشروع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نادى بعض أصحابه وهو صغير يقول يا أبا عمير ما فعل النغير. ففي هذا تكنية النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي جلس على هذا الحديث، نعم، اجتمع الإمام أحمد بن حنبل والشافعي ويحيى بن معين أساطين الإسلام وعمالقة العلم، جيد، الأئمة النبلاء والفقهاء العظماء اجتمعوا مع بعض في بيت، كانوا في رحلة ويا حبذا تلك الرحلة، يعني سفر جمع أعظم علماء الإسلام. فباتوا ليلتهم، فكل استغرق في همته. فأما الإمام أحمد رحمه الله فأخذ في الصلاة. طبعا الإمام أحمد رحمه الله ولهذا دائما يعد مثالا للعلماء العالمين بالله والعالمين بأمر الله. فالعلماء يا إخوان قسمين، عالم بالله وهم الذين يغلب عليهم العلم بالرقائق الفضائل والعلم بالله وصفاته وأفعاله وما ينبغي له، وهؤلاء كالفضيل بن العياض، كإبراهيم بن أدهم، الحارث المحاسبي، يعني العلماء الصالحين، هؤلاء علماء بالله. وهناك القسم الثاني علماء بأمر الله، يعني العلماء بأحكام الله بما يحبه الله ويبغضه، العلماء بالحلال والحرام. وهؤلاء هم الفقهاء مثل أبو حنيفة، وكيع بن جراح، ربيعة الرأي، الفقهاء، نعم. وأما القسم الثالث وهم خيرهم، وهم العلماء بالله والعلماء بأمر الله، وهم أمثال الحسن البصري. تجد أنه في أبواب العلم بالله والموعظة والتذكير والوعظ إمام، وتجده في الحلال والحرام من أكابر الفقهاء، سعيد بن مسيب، الحسن البصري، سفيان الثوري، مالك بن أنس، أحمد بن حنبل، هؤلاء تجدهم علماء بالله وعلماء بأمر الله. فتجدهم في مجالات علماء، فطاح الفقهاء، نظار، أصحاب إدراك عقلي كبير جدا، وفي مجالات عباد زهاد تغلب عليهم العبادة ويغلب عليهم، وهؤلاء هم خير الأقسام. فالإمام أحمد رحمه الله، شاهد أن الإمام أحمد استغرق ليله في الصلاة، والإمام يحيى ابن معين استغرق، فلان ضعيف لا يصرح في رواية الحديث، وفلان يعني يقبل حديثه في الرواية عن فلان لكن لا يقبل حديثه، وهو علم الجرح والتعديل، هذا من أدق علوم الحديث. والإمام الشافعي رحمه الله جلس يستنبط مسائل من حديث يا أبا عمير ما فعل المغير. فيقال أن الإمام أحمد صلى في ليلته 300 ركعة، والإمام يحيى بن معين استغرق في التصحيح والتضعيف، والإمام الشافعي استنبط من هذا الحديث يا أبا عمير 140 فائدة. يا أبا عمير ما فعل، من خلال دقة الاستنباط، دقة الاستنباط والاستخراج الفقهي لأحكام وفائد الحديث، 140 فائدة. يا أبا عمير ما فعل المغير، يا سلام استخرج لي فائدة كم يعني عجيب. أذكر أن أحد الإخوة كنا نتحدث نتذاكر هذه القصة، فقال عزمت على أن أستخرج فائدة من هذا الحديث. حقيقة أذكر أنه عكف على نفسه، كنا في مسجد يعني، فعكف على نفسه، فبعد تقريبا 5 ساعات جاء استخرج 40 فائدة. أي حقيقة استعرضها من يعني ضمن الفوائد، منها جواز اتخاذ الطير. يا أبا عمير ما فعل النغير؟ شنو الطير؟ الطير ما نغير. جواز اتخاذ الطير. نعم. مشروعية عنايته، تصغير الاسم يا أبا عمير، هذا كلها فوائد علمية. مشروعية التكني، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث. نحن نرجع إلى نعم، الشاهد من حديثنا مشروعية التكني يا أبا عمير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كنا صبيا، وهذا من حسن تربيته عليه الصلاة والسلام. فتكنية الصغار إعانة أو رفع لمقامهم وقدرهم، مما تؤثر في شخصيتهم، ولهذا من عناية النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكني أصحابه. نعم، فالتكنية محمودة، ولهذا قال الشاعر أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه وسوءة اللقب. كثير من الناس يسمي الكنية لقب، وهذا خطأ. أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه وسوءة اللقب. أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب. فالتكنية محمودة، وهنا خطأ يقع فيه الكثير، يسمون الكنية لقب. ما لقبك؟ والله أبو فلان. هذا خطأ. الكنية ما صدرت بأبو أو أم، بأب أو أم، والله أم فلان، أبو فلان، هذه الكنية. أما اللقب فهي تسمية، تسمية مقتبسة من حال، ولا فلان مثلا يعني نقول كما مثلا تسمية الجاهلية كانت عندهم ألقاب، يتعاملون مثلا كليب، كليب وائل، أعزوا كما يقول مثلا أعزوا من كليب وائل، لأنه كان يتخذ كلبا يحمي به الحمى، فسمته العرب كليب، هذا لقب، هذا لقب. ولا فلان شجاع، لقبه شجاع لشجاعته وإقدامه وحرصه، هكذا هذه الألقاب. أما ها الألقاب الصغير من العوام، العوام كان يقول يسمعون عامة. نعم أنا هكذا مثل هذا مثل هذا. فهذه كلها ألقاب. أما التكنية فهي ما صدرت بأب أو أم. مثلاً ليست هذه التكنية. أشتمها. إيه لا تسمية. تسمع عليها. تسمع عليها ليست. هي ليست هذه التكنية. بنتي ليست هذه التكنية. ابن تيمية طبعا نسبة إلى اختلف في هذا لكن الصحيح أن إحدى جداته كانت تسمى تيمية فنسب إليها. نرجع صراحة. نعم. جزاك الله خير أبو محمد أنت مترصد كلما انحرفنا عن الجادة رددتنا إليها. فالشاهد أن أقول صلاة العصر نعم نحن صلينا العصر بس أنا أقول إخوان يعني دائما تدوين هذا العلم لاحظوا أنا أي مجلس لابد أن تكون فيه فوائد فتدوينها مع أننا لسنا في درس يعني هو مجرد مذاكرة علمية. صلاة العصر حصر فيها بعض المسائل أحب أن أنبه عليها. المسألة الأولى تأخرت في الرفع من الركوع ليدركني بعض الإخوة فما حكم هذا العمل؟ حين يصلي الإمام فيركع فيعلم أن إخوه يأتون هي حتى يكتملوا فهل يتم يعني بمعنى يرفع أو أنه يشرع له أن يتم ركوعه حتى يدركه الناس؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذا فذهب بعض الأحناف إلى أن هذا شرك. شرك؟ نعم قالوا لأن هذه عبادة لله. نعم أن هذه عبادة صارت لغير الله أنت الآن استمريت في العبادة لغير الله عز وجل فهذا نوع من أنواع الشرك ولكن هذا قول فاسد. نعم فاسد لا وجه له من الصحة. الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله ذكر في كتاب القواعد أن هذا من الأعمال المشروعة قال هو عبادة لله عبادة لله روعيت فيه مصلحة الخلق. عبادة لله انظروا يا إخوان انظروا إلى الفقه. قال هذا أحمد لا العز بن عبد السلام قال عبادة لله روعيت فيها مصلحة الخلق. مثال فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح كان إذا ركع نعم أطال حتى لا يسمع وقع أقدام القوم حتى يدرك الناس صلاته عليه الصلاة والسلام كان يطيل صلاته حتى يدركه الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل صلاته حين يسمع صراخ الصبي وبكاءه. فالعبادة لله عز وجل لكن تراعى فيها مصلحة الخلق تراعى فيها مصلحة الخلق. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أفتان أنت يا معاذ إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فالإمام حين يصلي لله ويخفف من أجل الناس إذن هي عبادة الله روعي فيها مصلحة الخلق. فكذلك إطالة الركوع لمراعاة مصلحة الخلق وليدركوا الفضل وليدركوا فضل الركعة فلا تفوتهم هذا من العمل المشروع المندوب إليه من العمل المشروع المندوب إليه. هذه فائدة سجلوها. من قال أنه مشروع؟ ها؟ من قال أنه كثير من أهل العلم لكن أنا أوردت لك كلمة العز بن عبد السلام لأنه الذي فسر هذا العلم يعني هو أكثر العلماء قالوا بهذا القول لكن العز بن عبد السلام يعني أورده وأورد توجيه هذا القول. بعض الحنفية فالأحناف غفر الله لهم عندهم توسع في التكفير عندهم توسع في التكفير يعني من ذلك أنهم يقولون من جاء إذا جاء كافر إلى مسلم فقال علمني الإسلام فقال اذهب إلى فلان يعلمك كفر لأنك رضيت أن يبقى خلال هذه المدة كافرا. وهذا طبعا قول باطل لأن هذا تكفير باللازم واللازم إن لم يلتزمه صاحبه وإلا فلا حكم له، إن لم يلتزمه صاحبه وإلا فلا حكم له. كذلك مد القدم والمصحف أمامك هذا عندهم مكفر، ولهذا عندنا نعم هم يرون يقولون أنه يفهم من هذا استهزاء، والاستهزاء كفر، فمن فعله كافر. إذا مديت قدمك وأمامك المصحف أهم شيء لا تمد قدمك في أمامك قريب بعيد أي شيء من هذا القبيل. طبعا هو قطعا لا يجوز مثل هذا العمل إذا كان المصحف قريب، لأن في هذا الله عز وجل أمر بتعظيم شعائره وحرماته، أما أن يصل إلى درجة الكفر فلا، خاصة إذا لم يتعمده. ولهذا عندنا في الحرم حقيقة يكثر الإخوة الأفغانيين والباكستانيين وهم أحناف، فتجدونه ما شاء الله محتسبين بالعصا يضربون الناس، يعني ارفع يدك قدمك ابعد قدمك نم زين توسد الأرض، يعني جزاهم الله خير تبلوا الناس. الشاهد يعني يرحبه. نعم هذه مسألة. مسألة ثانية وهي أنه دخل معي بعض الإخوة في الركعتين، أنا أتممت دخل معنا بعض الإخوة في الركعتين الأخريين ونحن نتم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ.